محمد عين الوجود طه طبهم صلي على نبي ركب البراقي محمد عين الوجود طه طبهم صلي على نبي ركب البراقي محمد عين الوجود طه طبهم صلي على نبي ركب البراقي محمد عين الوجود طه النبي الرسول هذا شوق ربي قريب وصول من شكى بالبعد من شكى بالبعد على ريح القبول يدنيني من قصدي يدنيني من قصدي شرع علي السنة بها ومن أدري الله الله لولا نقصرت عنه آوم وجعلته في طريق الله الله مولانا الله صل على النبي ركب البراقي محمد عين الوجود طه الله صل على النبي ركب البراقي محمد عين الوجود طه صلوا على نهاري صلوا عليه شوقا صلوا عليه شوقا عزي وإرشادي المصطفى حقا المصطفى حقا هو غاية مرادي من حوضه نسقا من حوضه نسقا يوم يكون الناس في شدة ضيقا الله الله مولانا ينادوا يا أحمد يا شفيع الخلق الله الله مولانا الله صل على نبي ركب البراقي محمد عين الوجود طه الله صل على نبي ركب البراقي محمد عين الوجود طه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الواحد يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الواحد يا ربي لا إله إلا الله يعشق محمد من يعشق محمد من يعشق محمد يفوز بالوصول يفوز بالوصول إن فيه وجديد إن فيه وجديد إن فيه وجديد وداع عذول وداع عذول يشقيك مؤبد يا نعم الرسول ما عزك علي قلبي لك عاشق يا خير البرية يا خير البرية يا خير البرية بعدك لا يطاق بعدك لا يطاق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الواحد يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الواحد يا ربي لا إله إلا الله ألا صلوا قياما وقعودا ألا صلوا قياما على خير وقفت